بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الروم، اليوم إن شاء الله نختمها. قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم ويشاهدوا كيف كانت عاقبتهم، فإن منازلهم خاوية وأراضيهم مقفرة موحشة كعاد وثمود ونحوهم من طوائف الكفار. فأبقى الله عز وجل لنا آثارهم حتى نعتبر بها، لا لنذهب إليها السائحين عراة زنا نشرب الخمر، لا، وإنما من أجل أن نأخذ العبرة. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال الله عز وجل: كان أكثرهم مشركين. هذا إيضاح للسبب الذي صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه، دمروا وقتلوا وبقيت آثارهم. يعني شوف الآن قرى قوم لوط موجودة. قال الله عز وجل في آخر قصة لوط مع قومه في سورة هود: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أي إن هذه العقوبة ليست ببعيدة عن الظالمين الذين يفعلون فعل قوم لوط. ويقال أيضا: وما هي من الظالمين ببعيد، أي إن ديار قوم لوط الذين عذبوا ليست ببعيدة عنكم يا أهل الجزيرة، فإن ارتكبتم ما ارتكبوا عوقبتم كما عوقبوا. وكذلك يقال في ديار ثمود وعاد وغيرهم. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين القيم، المعنى إذا ظهر لك أن الفساد ما حصل إلا بالسبب المتقدم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اليوم حسينا في زلزلة الصبح جالسين على 4:30، والله الزلزلة هذه ما مرت، يعني واضحة جدا، وحصل تشققات، رأينا صورا وفيديوهات في تشققات في منازل، سقوط لبعض الأشياء. فهذا نذير، وما نرسل بالآيات إلا تخويفة. ظهر الفساد في البر والبحر، ليش؟ بما كسبت أيدي الناس، بسبب ما كسبته أيدي الناس. الأمر المعروف أنها على المنكر لا يفعله إلا القلة القليلة، الحرام كثير وترك الطاعات أيضا كثير. فهذا ينذر بعذاب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأقم وجهك للدين القيم، إذا ظهر لك أن الفساد ما حصل إلا بالسبب المتقدم فأقم وجهك يا محمد، أي اجعل جهتك اتباع الدين القيم، لا تلتفت إلى أهل الفساد والإفساد والشرك والكفر والإلحاد إلى آخره، وإنما اتبع الحق وهو الإسلام المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة ولو خالف من خالف. يقول ابن المبارك رحمه الله: عليك بسبل الهدى وإن قل السالكون، وإياك وسبل الضلال وإن كثر الهالكون. ليست العبرة بأن تكون هناك أناس كثر، لا لا، العبرة بالحق الذي أنت عليه. فإذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. إن إبراهيم، هو إبراهيم واحد، كان أمة، إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الذي يا عبد الرحمن قال عنه قومه لما كسر الأصنام: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف يعني تحقير حتى لشأنه، يقال له إبراهيم. العبرة ليست بما أنت عليه عند الناس، العبرة بما أنت عليه عند رب الناس. إن إبراهيم كان أمة، وهو أبو الأنبياء، كل الأنبياء من بعده من ذريته عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد، وقال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. المهم إيش أنت عند الله عز وجل؟ علم بك الخلق أو لم يعلموا، ذرى عنك الناس أو لم يدروا، المهم ماذا أنت عند الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه ضمن في معركة نهاوند صح، جاءت إليه أسماء القتلى الشهداء، قيل له قتل فلان قتل فلان قتل فلان، هذه كان قائدها من النعمان بن مقرن صح، فذكروا له أناسا لا يعرفهم فبكى رضي الله عنه وقال إن كان عمر لا يعرفهم فإن رب عمر يعرفهم. والله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا مرد له من الله، أي لا سبيل إلى رده ومنع حصوله عند أجله، ولا يقدر أحد على ذلك، الزمن لا يستطيع أحد أن يوقفه. يومئذ يصدعون، أي يفترق الناس فيه، فأهل الجنة يصيرون إلى الجنة وأهل النار يصيرون إلى النار. يصدعون أي يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه كفره، أي جزاء كفره وهو النار. لا يظنن الكافر أنه إن كفر ضر الله، لا والله، إنما يضر نفسه. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يوطئون لأنفسهم منازل في الجنة وفي القبر وفي اليوم الآخر بالعمل الصالح. ولا يظنن المؤمن الذي يعمل الصالحات أنه إن فعل ذلك نفع الله، الله عز وجل غني عنه، لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، لا إله إلا هو. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم قال الله عز وجل ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا، أي ليجزي الله المؤمنين بما يستحقونه من فضله، أي مما يتفضل به سبحانه وتعالى، وأيضا يزيدهم جل جلاله، يزيد على استحقاقهم أضعافا لا يقدر قدرها إلا الله. يعني إحنا صلينا الآن أو نصلي خمس صلوات أو نصوم أو كل هذا بتوفيق الله، غيرك ممن هو أقوى منك وربما أذكى منك وأكبر عقلا لا يصلي ولا يعبد الله عز وجل ويشرك بالله، من الذي وفقك إلى هذا؟ الله عز وجل. الصحابة كانوا يتناشدون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وفي يوم القيامة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الله الذي هداهم وهدانا، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهداية، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الذي جعلك ابن مسلم وابن مسلمة إلا الله عز وجل؟ من الذي جعلك عربيا تفهم كلام الله وتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله. غيرك ولد من أبوين كافرين لا يعرف اللغة العربية ولا يدري شيئا، هذه نعمة عظيمة وينبغي لنا أن نقدرها قدرها وأن نشكر الله عز وجل عليها. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح ركن أركان الإيمان، لكنه جعله مستقلا هنا من باب عطف الخاص على العام، وإلا العمل الصالح داخل في الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، والعمل من الإيمان. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، ولذلك هذا العمل هو سبب لدخول الجنة، لكنه هل هو عوض عن دخول الجنة؟ هل ما نعمله يأتي ويقدر بثمن الجنة؟ لا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، فقط برحمة الله ندخل الجنة، أما العمل سبب، جعله الله عز وجل سببا ندخل الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، لكن لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي إن العمل ليس عوضا ولا ثمنا للجنة. إنه لا يحب الكافرين، كناية عن بغضه لهم الموجب لغضبه سبحانه، وغضبه يستتبع عقوبته، وهذا يدل على أن الله يحب ويبغض، فهو يبغض الكافرين ويحب المؤمنين، وإذا أحب أعطى الجوائز على هذا، وإذا أبغض أعطى العقوبات على ذلك. ثم قال الله عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته، أي ومن الآيات والعلامات الدالة على قدرته سبحانه، أي يرسل الرياح مبشرات، يرسل الرياح مبشرات بالمطر، وفيها ما يلقح الأشجار والسحاب لأنها تتقدم المطر، وليذيقكم من رحمته يعني الغيث والخصب، ولتجري الفلك بأمره في البحر عند هبوبها. فإذا جاءت الرياح ساقت السفن ومشت السفن في البحر. قال تعالى من آياته الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو شاء الله أسكن الريح فبقيت هذه السفن راكدة في مكانها. ووفقهم الله عز وجل الآن لعمل هذه الماكينات والماتورات التي تعمل أصلا بتقليد الريح، نفس عمل الريح والدفع، هذا تمشي هذه السفن وغيرها. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله أي تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن ولعلكم تشكرون. اللهم لك الحمد. ثم قال الله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، كما أرسلناك إلى قومك، هناك رسل من قبلك أرسل وأنت كذلك مرسل إلى قومك، وهذا فيه إيه؟ تقوي له صلى الله عليه وسلم، فإذا أوذي له أسوة بمن أوذي من قبله، إذا استهزئ من قبله، إذا استهزئ به له أسوة بمن استهزئ به من قبله، فهذا يشد من العضد ويقوي الإنسان على الثبات. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي بالمعجزات والحجج النيرات، كما أتيت أنت قومك كذلك بالمعجزات ومن ذلك القرآن، فكفروا فانتقمنا من الذين أجرموا أي فعلوا الإجرام وهي الآثام، انتقم الله عز وجل منهم. قد يمهلهم يعطيهم، فرعون عاش ومد له لكن بعدين أهلكه الله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وأملي لهم إن كيدي متين. إن قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله عز وجل صادق الوعد لا يخلف الميعاد، والله لينصرن المؤمنين، لينصرن من؟ أهل الإيمان، إذا كانوا فعلا أهل الإيمان بصدق. لكن إذا كانوا يقلدون الغرب والشرق وإيمانهم ضعيف جدا، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام مع سادات الناس بعد الأنبياء الصحابة فشلوا يوم أحد بسبب مخالفة لبعضهم على جبل الرماء، يوم حنين بسبب مرض العجب القلبي، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هزموا في بداية المعركة في يوم حنين. اليوم انظر إلى حال المسلمين، الشرك موجود، البدع موجودة، المعاصي من الكبائر والصغائر موجودة، حتى عدم تحكيم شريعة الله عز وجل في الأرض هو السائد. أن النصر؟ أن يأتينا النصر؟ فإذا أردنا النصر علينا أن نكون مؤمنين بحق وصدق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهل أعددنا العدة؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا عدة عسكرية ولا عدة إيمانية ثم نجلس هكذا وننتظر أن يأتي النصر من السماء وأن يأتي النصر من الشرق أو من الغرب، لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام عذب هو الصحابة في مكة، وقتل من قتل منهم، وهاجروا إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وقامت حروب بينه وبين قومه من أقرب الناس إليه عمه أبو لهب وقبيلته قريش. ثم في السنة الثامنة من الهجرة فتح مكة صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قيل للشافعي رحمه الله هل الأحسن أن يمكن الإنسان أو يبتلى؟ قال وهل يمكن إلا بعد أن يبتلى؟ ما في طريق نصر بدون وانت جالس مكانك كانك راوح لا يدرك استيادة من لزمة الوسادة. ثم قال الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، ترفعه من بخار مياه البحار، البحر يتبخر الماء منه. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، تارة سائرا وتارة واقفا هذا السحاب، وتارة مطبقا وتارة غير مطبق يكون متقطعا، وتارة إلى مسافة بعيدة وتارة إلى مسافة قريبة، ويجعله كسفا قطعا متفرقة فترى الودق يخرج من خلاله. الودق المطر، من خلاله أي من وسط السحاب. فإذا أصاب به أي بالمطر من يشاء من عباده، فإذا أصاب به أي بالمطر من يشاء من عباده أي بلادهم وأرضهم، إذا هم يستبشرون. الاستبشار الفرح، الاستبشار هو الفرح، فيفرح الناس عندما يأتي الغيث وعندما يأتي المطر. ثم قال الله عز وجل وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي قد كانوا من قبل تنزيل الغيث عليهم أو من قبل الزرع والمطر يائسين من حصولهما، كانوا في يأس وقنوط ما عندهم مطر وجاء القحط، فلما نزل المطر فرحوا واستبشروا. هنا في قوله عز وجل وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، ما السر في مجيء من قبل ثم مجيئها مرة أخرى من قبله في الآية نفسها؟ من قبله كرر للتأكيد، فكأنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين يعني لآيسين، وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار. وقال بعض المفسرين إنها كررت للتأسيس لا للتأكيد، من قبله أي من قبل الاستبشار، فالمعنى وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستبشار لمبلسين، فنبههم الله على حالهم قبل الاستبشار وهو الإبلاس، وعلى حالهم بعد ذلك. وقول ثالث أن الضمير يعود على القبل، أي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل أيضا لمبلسين. فما في كلمة في القرآن إلا ولها يعني معناها ولها ما يعني ينبئ عن أن مجيء هنا ليس عبثا وإنما لحكمة بالغة في القرآن الكريم كلام الله رب العالمين. ثم قال الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله الناشئة عن إنزال المطر، بنزل المطر على الأرض تهتز الأرض فإذا بالنبات الأخضر يخرج من الأرض، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله الناشئة عن إنزال المطر من النبات والثمار والزرائع التي بها يكون الخصب ورخاء العيش، لتستدل بذلك على توحيد الله وتفرده بهذا الصنع العجيب. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض، إن ذلك أي إن المخترع لهذه الأشياء المذكورة لمحيي الموتى أي القادر على إحيائهم في الآخرة وبعثهم ومجازاتهم كما أحيى الأرض الميتة بالمطر، هذا دليل على البعث، كما أنه سبحانه يحيي الأرض الميتة بالمطر هو قادر على إحيائكم وإخراجكم من القبور للبعث. ثم قال الله عز وجل ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه، رأوا زروعهم ونباتهم مصفرا من البرد الناشئ عن الريح التي أرسلها الله بعد اختراره، شوف تقلبات الألوان للزروع يذكرها الله عز وجل حتى نأخذ منها العبرة والعظة. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا رأوا زروعهم ونباتهم مصفرا من البرد الناشئ عن الريح التي أرسلها الله عز وجل بعد اختراره لظلوا من بعده يكفرون بالله ويجحدون نعم الله سبحانه وتعالى، وفي هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلوبهم، وليس هكذا حال أهل الإيمان. فضل شيخنا قرب عبد الرحمن افتح لي أخيك. السلام ورحمة الله. فانظر كيف أن الناس تتغير نفوسهم، استبشار بعدين إبلاس وقنوط وكفر، يعني هذه مصيبة. هذا ليس شأن المؤمن. المؤمن متيقن بأن كل شيء من الله عز وجل وبالله سبحانه وتعالى، لذلك لا يتغير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من أمر المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن هؤلاء يكونون في إبلاس وإياس، ثم إذا نزل المطر استبشروا، ثم إذا اصفر النبات كفروا. هذا حال أهل الإيمان؟ لا أبدا. ثم قال الله عز وجل في سورة الروم في الآية 52: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى إذا دعوتهم. فهكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق ومعرفتهم للصواب، ولا تسمع الصم الدعاء إذا دعوتهم إلى الحق وعظتهم بمواعظ الله إذا ولوا مدبرين عن الحق. الموتى لا يسمعون، وكذلك الصم لا يسمعون، كذلك الكفار لا يسمعون الحق. سمعوا 100% وبصروا 100% ويتكلم ما شاء الله كلامه، لكن لا يسمع الحق ولا يبصر الحق ولا يتكلم بالحق. العبرة ليست بالآلة الموجودة، العبرة باتباع هذه الآلة للحق. ثم قال الله عز وجل: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لفقدهم للانتفاع بالأبصار كما ينبغي، أو لفقدهم للبصار، بصره 6/6 لكنه لا يبصر الحق عياذا بالله. واحد أعمى لكنه صاحب بصيرة على الإيمان خير من المبصر الذي لا يبصر الحق. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى، يعني أعمى إيش؟ البصيرة مش البصر، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال الله عز وجل في آخر سورة طه: قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت ما أبصرت آيات الله، إذن تعاقب بمثل ما صنعت، والجزاء من جنس العمل بأن يعميك الله يوم القيامة. ومن كان في هذه الدنيا بصيرا ببصيرته، ولو كان أعمى بعينيه في الدنيا، فالله عز وجل يجعله يبصره يوم القيامة. ومن ابتلى الله عز وجل، ومن ابتلاه الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث بحبيبتيه فصبر، عوض الله عنهما الجنة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، لكونهم أهل التفكر والتدبر والاستدلال بالآثار على المؤثر فهم مسلمون، أي منقادون للحق متبعون له. فالآيات يعني تنفع من؟ المؤمنين. الله عز وجل قال: سيذكر من يخشى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه قصتنا، قصة حياتنا في الدنيا. الله الذي خلقكم من ضعف، هذا مثل آخر ضربه الله تدليلا على كمال قدرته، وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة. الله الذي خلقكم من ضعف، ومعنى من ضعف من نطفة، حتى سمى قال الله عز وجل من ماء مهين. شوف في سورة المعارج قال: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني خليها مستورة، إنا خلقناهم مما يعلمون. أنت بتعرفه من إيش؟ يعني هذا الماء الذي خلقنا منه الواحد لو رأى استخذره، مع أنه طاهر على الصحيح. فانظر إلى أصلنا. الله الذي خلقكم من ضعف من نطفة، وقيل المراد حال الطفولة والصغر. على كل حال هذا صحيح وهذا صحيح، فالنطفة ضعيفة وأيضا حال الطفولة ضعف. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، كل واحد داري يعني كيف حاله في تلك الفترة. طيب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، أي عند الكبر. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ثم جعل من بعد قوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، بعد الضعف جاءت القوة، الشباب والفتوة هذه القوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يحصل الآن الانحدار، يعني كأنه احنا طالعين زي المثلث، فوق شباب قوة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ها ثم يحصل الانحدار إلى الأسفل حتى يأتي الموت، فيرجع الإنسان ميت كما كان من قبل ميتا. ذلك يقول الله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. إيش أمتنا اثنتين؟ الموت الأولى قبل أن نوجد على هذه البسيطة، ثم حياة، ثم الموت الثانية على القبر، ثم حياة، فحياتان وميتتان صح. وفي سورة البقرة إيش قال الله عز وجل في أولها في بدايتها، يعني نفس هذا المعنى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ها ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. شوف هذا ترتيبنا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا عند الكبر والهرم وشيبة. الشيبة هي تمام الضعف، حتى بيكون الواحد ما يستطيع يتحرك سبحان الله، يرجع كالطفل، يرد إلى أرض العمر، يخلق ما يشاء من جميع الأشياء ومن جملتها القوة والضعف في بني آدم، وهو العليم بتدبيره القدير على خلق ما يريد سبحانه. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة أي القيامة، قيل سميت ساعة لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلفون أنهم ما لبثوا في الدنيا أو في قبورهم أكثر من ساعة واحدة، وبعضهم عاش يعني بالنسبة لزماننا أو زمان ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام عاش 60 70 80 100 سنة، والقدماء كانوا يعيشون أكثر من ذلك. بقول لك ما لبثوا غير ساعة، إحنا الآن يعني تتفاوت أعمارنا، هل شعرنا بما سبق من زماننا؟ كأنه سبحان الله كأنك حرقت قشة وسعفة ولم تشعر بسرعة اشتعالها، كذلك الأمر العمر الذي فات لا يشعر به الخلق. ذلك يقولون هذا الكلام ويحلفون على هذا، يحلفون أنهم ما لبثوا في الدنيا أو في قبورهم أكثر من ساعة واحدة، استقلوا مدة لبثهم واستقر ذلك في أذهانهم فحلفوا عليه، وقيل كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل، لأنه من عاش على شيء مات عليه صح. يقول ابن القيم رحمه الله من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، الأعمال بالخواتيم صح. وقال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم، قال لا تغطوا وجهه وكفنوه في يعني إزاره وردائه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فمن مات على شيء بعث عليه. طب العكس، المنافقون كانوا في الدنيا يحلفون على إيش؟ يحلفون كذبا، ويوم القيامة إيش؟ سيحلفون أيضا كذبا. ليش سيحلفون كذبا؟ لأنهم والعياذ بالله عاشوا على الكذب، فلذلك سيحلفون أيضا كذبا يوم القيامة. إذا قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، بيحلفوا لله كما كانوا يحلفون لنا في الدنيا، لأنهم عاشوا على هذا الحلف، وبالتالي سيحيون عليه يوم القيامة. كذلك كانوا يؤفكون، مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الحق، وهو دليل على أن حلفهم كان كذبا. كذلك كانوا يؤفكون يعني يصرفون عن الحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. العلم لا يكفي لوحده يا مشايخ، العلم لوحده لا يكفي، لابد من الإيمان معه. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، يعني أهل الإيمان عدول. أما علم بلا عمل وبلا خشية وبلا إيمان هذا حجة على صاحبه، وليس من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وثب. من هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ علم شرعي. يعني لو واحد الآن متعلم فيزياء وكيمياء ليس من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم مطلوب هذا ويؤجر إن نية حسن، لكن ليس من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. العلم الذي يعد المرء من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام هو العلم الشرعي. الشرط الثاني اللي هو الإيمان والتقوى وخشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا انتقض شرط من هذين الشرطين لم يكن من ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قيل هم الملائكة وقيل الأنبياء وقيل علماء الأمم ومؤمنو هذه الأمة، لقد لبثتم في حياتكم وفي قبوركم في كتاب الله، أي في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ، إلى يوم البعث. فهذا الوقت الذي صاروا فيه هو يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون أنه حق، بل كنتم تستعجلونه تكذيبا واستهزاء. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، أي لا ينفعهم الاعتذار يومئذ، ولا يفيدهم علمهم بالقيامة. أعطاهم الله عز وجل مدة حتى يؤمنوا فيها لكنهم كفروا، وجاءهم أجلهم وماتوا، ويوم القيامة يوم حساب وجزاء وليس وقت عمل. ذلك يقول علي بن أبي طالب في البخاري، هذا يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة، ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا يوم القيامة حساب ولا عمل. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، لا يدعون إلى إزالة عتبهم من التوبة والطاعة كما دعوا إلى ذلك في الدنيا، والاستعتاب والاسترضاء وطلب الموافقة. يوم القيامة لا يطلب منهم: يلا اعملوا صالحات، تفضلوا توبوا إلى الله عز وجل، انتهى. ثم قال الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن الذي بين أيديكم من كل مثل من الأمثال التي تدلهم على توحيد الله وصدق رسله، واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك. مر معنا في سورة العنكبوت مثل الذين، سورة العنكبوت مثل الذين يدعون من دون الله أولياء، إيش الآية؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيته، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته. هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويتخذون سوى الله عز وجل أولياء وشفعاء، مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيته. هل هذا البيت يقيها من الحر والبرد والمطر؟ لا. كذلك هؤلاء لا تنصرهم هذه الآلهة ولا تنفعهم. وأيضا يعني هناك أدلة، مثلا قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، كله ضعيف، كيف تدعون غير الله؟ أمثلة: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، هذا يعني مثال أيضا. كل تقريبا كل الأمثلة في القرآن، الأمثال في القرآن عن التوحيد، تقرب الأمر البعيد وتجعله قريبا بهذه الأمثال حتى يعتبر الناس ويتعظ الناس. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من الأمثال التي تدلهم على توحيد الله وصدق رسله، واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك كما عرضه الله تعالى في هذه السورة عرضا من وجوه كثيرة وعلى صور متعددة وبأدلة وأمثلة مختلفة. ولئن جئتهم بآية من آيات القرآن الناطقة بذلك ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي ما أنت يا محمد وأصحابك إلا أصحاب أباطيل تتبعون السحر وما هو مشاكل له في البطلان، يعني لن يصدقوا لن يؤمنوا. ولو نوعت لهم في أساليب الدعوة وأتيت بهم وأتيت لهم بأمثال القرآن. ثم قال الله عز وجل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك أي إن هذه الدعوة منهم ببطلان قولك وبطلان ما جئتهم به من الآيات هو تكذيب منشأه أن الله تعالى طبع على قلوبهم حتى عارضوا الحق وعاندوه ولم يخضعوا له، ومثل هذا الطبع يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون الفاقدين للعمل النافع الذي يهتدون به إلى الحق، للعلم النافع الذي يهتدون به إلى الحق وينجون به من الباطل. وإذا طبع على الشيء هل يصل إليه خير؟ لا يصل إليه خير لأنه مطبوع عليه خلص مغلف. ثم قال الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر على ما تسمعه منهم من الأذى وتنظره من الأفعال الكفرية. هذا كان في مكة وقت الضعف وعدم القوة، كان يراهم يشركون بالله عز وجل فأمر بالصبر. لكن لما ذهب إلى المدينة وقامت دولة الإسلام شرع الله عز وجل الجهاد. فاصبر إن وعد الله حق، أي فإن الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتك وإظهار دعوتك، ووعده حق لا خلف فيه. ولا يستخفنك، أي لا يحملنك على الخفة ولا يستفزنك عن دينك وما أنت عليه الذين لا يوقنون بالله ولا يصدقون أنبياء ولا يؤمنون بكتبه. يعني هم يريدون استفزازه. ليش؟ ربما قام واحد من الصحابة قتل واحد من المشركين فقتلوا المشركين جميعا، مثل ما يصنع الآن الكفار باستفزاز المسلمين. لا، في وقت ضعف المسلمين ينبغي لهم ألا يستفزوا الكفار الأقوياء حتى لا ينهوا المسلمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب لما بعث حذيفة بن اليمان، طبعا الأحزاب 10,000 والمسلمين 3,000 وبنوا قريظة نقضوا العهد. طيب إيش قال لحذيفة؟ قال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. حتى إن حذيفة رأى أبا سفيان يتدفع على النار، وكان يعني أبو سفيان القائد، هو قائد الأعلى لجيش الأحزاب، وكان بإمكان حذيفة أن يقتله، فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تذعرهم علي، فجاءت الريح وقلب الله قدورهم وانصرفوا. لكن تصور معي أن حذيفة قتل أبا سفيان، إيش بيحصل؟ سيغضب الكفار وسيقتحمون المدينة وتحصل الحرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حكمة، أحيانا من القوة أن لا تواجه العدو وأن تتركه حتى ينهزم لوحده، أو أن تخرج من معركتك معه بأقل الخسائر كما حصل مع خالد بن الوليد في معركة مؤتة، حمى الله عز وجل به بقية الجيش المسلم وهكذا. لكن في حال القوة والقدرة يواجه الكفار ويعني يحرص القائد المسلم على يعني فتح ديار الكفار ونشر الإسلام. وحال القوة يختلف عن حال الضعف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، نجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه سميع مجيب. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.